بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حسبك. هذه السورة العظيمة هي سورة الأنعام، وهي مكية إلا بعض آيات منها، والقرآن مكي ومدني. اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم على أن المكي ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يقال له مكي حتى لو نزل خارج مكة، والمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نزل في مكة أو في الغزوات أو في أسفاره صلى الله عليه وسلم فيقال له مدني. والمكي تميز في إقرار التوحيد وبيانه والرسالة والبعث، يهتم بهذه النواحي الثلاث: الإيمان بالله وحده، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك الإيمان بالرسل السابقين، والاعتراف بالبعث. والمدني تميز في بيان الأحكام، وأحكام الشريعة الغراء بينها القرآن الذي نزل بالمدينة. وآيات هذه السورة هي 65 آية ومئة، 165 أو 66، وهي مكية إلا قيل 6 آيات، وهي قوله: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر 3 آيات، وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر 3 آيات. وقيل هذه هي الآية من الآيات المحكمات، والقرآن كله محكم. وقيل من المدني منها قوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والتقديس، والأرض ترتج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الليل وكتبت في الليل، كتبها الكتبة حال نزولها. قوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وتقدم لنا الكلام على البسملة وأنها جزء من آية من سورة النمل بالإجماع. ثم هذه التي تكتب بأوائل السور أهي آية من الفاتحة أم آية من كل سورة أم آية مستقلة تكتب كالفاصل بين السور؟ إلا سورة براءة ما في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال للعلماء رحمهم الله مع القطع واليقين أنها جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بالحمد لله، الحمد لله، فهو جل وعلا المستحق للحمد، وهذا خبر ويتضمن معنى الأمر، وهو أبلغ من قول احمد الله. خبر الله جل وعلا يخبرنا أن الحمد الكامل من جميع الوجوه السالم من أي نقص هو لله جل وعلا، فهو المستحق للحمد وحده، فهو خبر بمعنى يتضمن معنى الأمر، يعني أديموا وأكثروا من حمد الله تبارك وتعالى. والحمد في اصطلاح العلماء رحمهم الله هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فنحمد الله جل وعلا الذي أنعم علينا بالنعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وافتتح جل وعلا عددا من سور القرآن بالحمد، في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام وسورة الكهف وغيرها من سور القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهو مستحق للحمد لكمال قدرته جل وعلا وكمال إنعامه سبحانه. وذكر خلق السماوات والأرض مع أنه خالق كل شيء كما في آيات أخرى، الله خالق كل شيء. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لأنهما أكبر المشاهدات في رؤيا العين، أكبر المشاهدات في رؤيا العين، والعرش أكبر من ذلك، والكرسي أكبر من السماوات والأرض، لكن العرش والكرسي غير مرئي الآن، وإنما المرئي هو السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولما فيهما من المنافع للعباد، فمنافع العباد مرتبطة بالسماوات والأرض، الشمس والقمر والنجوم والمطر وغير ذلك من المنافع في السماء، والنبات وما يحتاجه العباد في الأرض. فما أنعم الله جل وعلا به على عباده لا يخلو إما أن يكون من السماء أو يكون من الأرض، والله جل وعلا هو المنعم المتفضل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات جعل بمعنى خلق وأوجد الظلمات والنور. ما المراد بالظلمات وما المراد بالنور؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. الظلمات ظلمة الليل، والنور نور النهار، وقيل الظلمات الكفر والضلال لأنه ظلمة، والنور الإيمان والعلم والبصيرة في الدين. وقيل المراد الظلمات والنور سواء كانت حسية أو معنوية، تشمل الأمرين. فيطلق على العلم والإيمان نور وبصيرة، كما يطلق على الجهل ظلمة وضلال، ويطلق على النهار نور، ويطلق على الليل ظلمة، وهكذا. وجعل الظلمات والنور، في هذه دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وتعاقب النور والظلمات والليل والنهار فيه مصالح عظيمة للعباد لا قوام لهم ولا بقاء لهم إلا بها. لو كان الليل مستمر ما عاشوا، ولو كان النهار مستمر ما عاشوا، ولو كان الظلام مستمر أو النهار مستمر ما حصلت مصالحهم مما يحتاجون إليه من أمور معاشهم، وما يتميز به الليل والنهار مما يتعلق بأمور معادهم من صيام وصلاة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأخرى. فقوام العباد دنيا وأخرى بهذا الفضل الذي جعله الله جل وعلا وتفضل به من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. فهذه دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع هذه البراهين وهذه الأدلة الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا، يعدل به المشركون الأصنام، يعبدون الأصنام، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الألواح التي لا تغني ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، لا ضرر فيها فهي جماد ولا نفع فيها. وهل يليق بالعاقل أن هذا شيء من أفعال الله جل وعلا؟ خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، ويعدل بخالق هذه الأشياء حجرا أو شجرا أو لوحا أو بناء أو قبرا أو ميتا أو أي مخلوق، حتى وإن كان من الملائكة وإن كان من الرسل، فلا يعدل بالله شيء. ثم مع هذا الذي هو ظاهر كمال القدرة، الذين كفروا بالله بربهم يعدلون، يجعلون له معادلا ومساويا، يعبدون الأصنام ويعبدون الله. وكما يقول قائلهم عند التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبوا بهذه التلبية قالوا: لبيك لا شريك لك، قال: قط قط، يكفي، يعني يقفوا على هذا، لكنهم ما يقفون، يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكيف يكون شريكا لله والله جل وعلا يملكه؟ وتسوية المخلوق بالله أو جعل عديلا أو مشابها أو مثيلا لله تبارك وتعالى شرك أكبر. ثم في هذا الترتيب والنسق في قوله جل وعلا الذي خلق السماوات جمع والأرض مفرد، وإن كان الأراضين مجموعة سبع لكن في أقوال للعلماء أنها سبع واحدة بجوار الأخرى يفصل بينها البحر والله أعلم. والسماوات طباقا، السماوات سماء فوق سماء لا إشكال في هذا. وجعل الظلمات، فالظلمات جمع مثل السماوات، والنور مفرد مثل الأرض. وفي جمع الظلمات لأن الظلمات متعددة، ظلمة الشرك وظلمة الشك وظلمة المعاصي وظلمة إساءة الظن بالله، والمعاصي بأنواعها مختلفة، وقد يأتي المرء نوعا من أنواع الظلمات ويتحاشى عن النوع الآخر. أما النور فهو واحد وهو السبيل الموصل إلى الله جل وعلا، فهو واحد لا يتعدد، من مسك الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وصل، ومن مسك شعبة من هذه الشعب هلك وإن لم يقع في جميع شعب الضلال. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقرأ. يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. فهو جل وعلا المستحق للحمد المطلق من جميع الوجوه. قد يحمد الشخص على خصلة لكن ليس على جميع الخصال، ويكون حمدا محدود على هذه الخصلة، خصلة الكرم والجود، خصلة السماحة، خصلة العلم، خصلة البصيرة، وهكذا قد يحمد عليها لكن ما يصل له ولا يستحق الحمد المطلق من جميع الوجوه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو حمد نفسه جل وعلا ليحمده الحامدون. نعم. فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف، كقوله تعالى عن اليمين والشمائل، وكما قال في آخر. وقد يفرد الواحد لشرفه ويعدد الآخر لأن كونه دون ذلك. عن اليمين مفرد والشمائل كثيرة، فالفاضل واحد لا يتعدد. نعم. قل هذه سبيلي، والدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، سبيل الله واحد، وسبل الهلاك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وكما قال في آخر هذه السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.